أرض النفاق فضلنا نزرع فيها كدب وطمع نرويها، ولما جينا نجنيها الغش لقينا اهدى. الضرب كده في النور والحق ملهوش دور، يا ريتها كانت دور كان يبقى فيها حياة. الشر طالع منها شطاني والخير ضعيف ده بلان، وكل يوم أسوأ من التاني جواها في غليان. الشر طالع منها شطاني والخير ضعيف ده بلان، وكل يوم أسوأ من التاني جواها في غليان. أشكال ودنيا غريبة متقلبة بالعيبة، أشكال ودنيا غريبة متقلبة بالعيبة، تبدرها حب وطيبة تطرح سواد وباب في أرض النفاق. كل لون الطيب والدون، واللي تأمنه يخونك وبالأذى معجون. مليانة بني أدمين عايشينها على الوشين، وكلهم بالكامل حافظين ومش فاهمين. فيها على كل لون الطيب والدون، واللي تأمنه يخونك وبالأذى معجون. مليانة بني أدمين عايشينها على الوشين، وكلهم بالكامل حافظين ومش فاهمين. الشر طالع من أشطاني والخير ضعيف دبلان، وكل يوم أسوأ من التاني جواها في غلام. أشكال ودنيا غريبة متقلبة بالعيبة، أشكال ودنيا غريبة متقلبة بالعيبة، تبدرها حب وطيبة تطرح سواد وباب في أرض النفاق. معرفش ليه بنتلون، هو احنا ايه قسانا؟ لو كله من جواه ايمانه كان قواه، ما كانش ده هيجرالنا، ده الرزق عند الله. ارض النفاق جوانا مش باينه من برانا، معرفش ليه بنتلون، هو احنا ايه قسانا؟ لو كله من جواه ايمانه كان قواه، ما كانش ده هيجرال، ده الرزق عند الله. الشر طالع من اشطاني والخير ضعيف دبلان، وكل يوم اسوأ من التاني جواها في غلام. اشكال ودنيا غريبه متقلبة بالعيبة، أشكال ودنيا غريبة متقلبة بالعيبة، تبدرها حب وطيبة تطرح سواد وباب.